موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله سلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون، أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن بعد المئة من دروس ذات المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 21 من شهر الله المحرم من 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد وصلنا أيها الإخوة الفضلاء إلى باب الربا والصرف، وإلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى، أي لا يجوز أن يباع تمر من غير نوى بتمر فيه نوى. وصورة المسألة أن أقول لك عندي تمر بلا نوى ومقداره 10 أصواع، فتقول أنت: وسأعطيك أنا تمرا ومعه نوى ومقداره أيضا 10 أصواع، فلماذا لا يحل؟ نعم، لأنهما سيختلفان حينئذ، فالتمر الذي بنوى سيكون أقل من التمر الذي بلا نوى. التمر الذي فيه نوى سيأخذ شيئا من حجمه ذلك النوى، والتمر الذي خلى عن النوى سيكون أكثر قدرا، فلم يحصل تساو حينئذ. والتمر مال ربوي بودل بجنسه، فنشترط لصحة تلك المبادلة التساوي والتقابض، فلم يحصل هذا التساوي. قال رحمه الله: ويباع النوى بتمر فيه نوى. ويباع النوى بتمر فيه نوى، يعني النوى في كفة، والكفة الثانية تمر فيه نوى. لماذا صح ذلك؟ النوى ما رأيكم؟ النوى ليس مالا ربويا؟ ولا النوى مال ربوي؟ النوى الذي في التمر تبع للتمر، يعني النوى يختلف عن التمر حتى وإن جعلناه مالا ربويا لأنه مما يكال. نعم، فنقول النوى هذا لابد أن يتساوي. نعم، لابد أن يتساوي. هنا نوى وعندنا هنا تمر فيه نوى، فالنوى هنا قابل تمرا. النوى الذي في التمر غير مقصود، فهنا نوى قابل تمرا. وإن كان مكيلين، إلا أن علة الربا إلا أن الجنس مختلف، فهذا جنسه نوى وهذا جنسه تمر، فاختلف الجنسان فجاز التفاضل حينئذ. إذن إذا باع نوى بتمر فيه نوى، كأن يبيع مثلا 50 صاعا من النوى ب10 آصع من التمر الذي فيه نوى، فهذا لا بأس به، لأن النوى الموجود في التمر غير مقصود. نعم، جاء تبعا، مثل شراء الدار التي فيها شيء من الطلاء بالذهب بدنانير ذهبية. نعم، حتى لو جعلوا داخله غير النوى، المسألة أن يذكرها العم: لو كان عندنا تمر فيه لوز أو نوع من المكسرات بتمر، يصح تمر بمكسرات بتمر فيه نوى؟ إيش رأيكم؟ لا يصح، لعدم التماثل. لعدم التماثل، لا بد أن يشتغل التماثل بين التمر هذا والتمر ذاك. إذن النوى بتمر فيه نوى يجوز، لأن النوى داخل التمر غير مقصود، وهذا يدلنا على أن النوى وإن كان مالا ربويا لكنه لم يقصد في الكفة الثانية، فلم تحرم هذه المبادلة. قال رحمه الله: ولبن وصوف. بشاة ذات لبن وصوف، ما حكم أن يبادل لبنا بشاة ذات لبن أو صوف بشاة ذات صوف؟ الآن اللبن مال ربوي ولا لا؟ اللبن مال ربوي، وعلته الكيل. طيب، والشاة هل هي مال ربوي؟ لا، ليست مال ربويا، ولذلك يجوز أن تبادل اللبن بماذا؟ نعم، بالشاة. طيب، الصوف مال ربوي؟ مال ربوي، نعم، لأنه لا، لأنه يوزن، الصوف يوزن لأنه موزون، فالصوف موزون فهو مال ربوي عند الحنابلة. فلماذا أجزنا أن نبادله بشاة ذات صوف؟ لا، الآن عندنا صوف قد أخرج من الشاة، وعندنا صوف على الشاة، أكيد أن الشاة معها صوف، أيوة، لأن المقصود الشاة. نعم، إذن هذه كأنها إيش؟ استثناءات من مسألة مد عجوة. مد عجوة هناك قصد المالان الربويان، وهنا لم يقصد المال الربوي الآخر. واضح يا جماعة؟ في مسألة مد عجوة التي منعها الجمهور هي عبارة عن مبادلة ماذا؟ ها، عجوة، مد عجوة مع درهم بدرهمين، مد عجوة مع درهم بدرهمين، أو مد عجوة مع درهم بمدي عجوة. فهنا قصد المال الربوي الآخر، قصد، يعني المقصود هنا تمر بتمر، فلما اختلف التمران منعت، بل حتى لو تساوى التمران مع وجود شيء آخر مع أحد هذين الصاعين أو المدين تمنع أيضا، لأن هذا يفضي إلى عدم التماثل. لكن في مسألتنا هذه الآن، نوى وتمر فيه نوى، كأنها مسألة مد عجوة تماما، ولا مال ربوي بجنسه ومع أحدهما من غير جنسه. قلنا هنا النوى الموجود وإن كان مالا ربويا لكنه غير مقصود، فكانت المعاملة نوى بتمر، وأغفلنا النوى الموجود في التمر لأنه غير مقصود. طيب، صوف بشاه، الشاه فيها صوف، لكنه لما بادل صوفا بشاه كان يقصد ماذا؟ الشاه، ولا يقصد الصوف. لبن بشاه فيها لبن كذلك، قصد هنا لبن يقابل شاة لا يقابل لبنا، وهكذا. أما إذا قصد اللبن الموجود في الشاه أو قصد الصوف الذي على الشاه فلا. لو ماذا؟ مكيل أو موزون ما باله، مطعومان. مثال، تريد مثال على هذا؟ يريد ماذا؟ يعني شيء فيه كيل مع طعم، التمر مكيل ومطعوم. مكيل أو موزون مع الطعم، نعم. صحيح، لكن المؤلف فرع على ما اختاره علماء المذهب، وهو أن علة الربا عندهم ماذا؟ الكيل أو الوزن. تفضل شيخ. لماذا لم تبح؟ لم تبح طبعا فيها خلاف يعني في ذكر العلة، أما عند الجمهور فقالوا لأن الذهب المقصود، لأن الذهب في القلادة مقصود، فلم يجز أن يباع بذهب إلا أن يتساويا، ولم يتساويا فمنع. الذهب اللي في القلادة مقصود، وهنا دنانير ذهبية، كيف نبادل ذهب بذهب مع التفاضل؟ ما يجوز هذا، هذا علتهم. شيخ الإسلام والحنفية يقولون علتنا في منع النبي صلى الله عليه وسلم من حديث فضالة من بيع القلادة بالدنانير ليس هذا، قالوا بل لأن الدنانير الموجودة، الدنانير المنفردة، الذهب المنفرد أكثر ولا أقل؟ أقل من الذهب الموجود في القلادة، فلم يتساوي فمنع. هذه الحجة. نوى مع تمر بدون نوى هذا بالإجماع جائز، لا إشكال فيه. لأن عندك نوى وحده وتمر وحده بدون نوى، كلاهما مكيل لكن اختلف في الجنس فيجوز التفاضل بس لازم من التقابض. لكن المسألة المؤلف لا، يقول نوى وتمر فيه نوى أيضا هي جائزة. لماذا؟ لأن النوى اللي في التمر غير مقصود. لا ما يشترط إلا يشترط عند الحنابلة يشترط، لأنه مكيل، كلاهما مكيل، كلاهما متحدين في علة الربا. طيب وضحت لكم يا إخوة. الآن لبن مع شاه فيها لبن جائز، لماذا؟ أليست من مسألة مد عجوة ودرهم؟ قلنا هي تشبهها، لكن هنا المال الربوي الآخر غير مقصود وهو اللبن. طيب صوف مع شاه فيها صوف أيضا يجوز، لأن الصوف اللي في الشاه غير مقصود. فضل لو جوال، طيب جوال بجوالين يجوز ولا لا؟ جوال بجوال واحد يجوز؟ نعم يجوز، حتى بعشرة جوالات كما يقول، لأن الجوال غير ربوي. احنا يا اخوة في البداية قعدنا قضية المال الربوي، يعني كلامنا في هذا الباب عن الأموال الربوية فقط. هل هذا الجهاز مال ربوي؟ لا. هل هذا المنديل مال ربوي؟ ليش ما هو مال ربوي؟ عند الحنابلة لأنه لا مكيل ولا موزون، أي شيء في الدنيا يكال أو يوزن هو مال ربوي. هذه قاعدة علماء المذهب. الصوف يوزن، اللبن يكال، النوى يكال، التمر يكال. إذن هذه أموال ربوية فننظر فيها، ننظر فيها بالشروط المعتبرة. من هذا؟ ابن عقيل. نعم صحيح. نرجع لأصناف؟ لا هذه مشكلة. اي انا معك صحيح. هو الشيخ يقصد ان احنا ما نتفرع في المذاهب فتضيع علينا المعلومة. لا هو الاشكال اننا الان امام عالم يرى غير ما يرى المحقق. الآن علماء المذهب يقولون العلة الربوية الكيل أو الوزن، ولم ينظروا إلى الطعم. فنحن حتى نشرح الكتاب بشكل جيد لابد أن نفرع على هذه العلة التي ذكروها، حتى وإن كنا نرجح أن العلة كيل مع طعم أو وزن مع طعم، لكن عند التفريع لابد أن نعود إلى ما قعدوه. نعم هذا هو سبب أننا مرة نقول على الراجح ونعود للمذهب، هذا هو السبب. لكنها المسألة سهلة على كل حال، يعني هي كلها أربعة أقوال ولا لا؟ الشافعي قالوا العلة الطعم، والمالكية قالوا الاقتيات والادخار، والحنابلة والحنفية قالوا الكيل أو الوزن، وشيخ الإسلام يقول الكيل مع الطعم أو الوزن مع الطعم. بس هذه ومثلنا في أول الأمر على الخلاف، لأن يعني ضبط الخلاف مهم في هذه المسألة. طيب قال رحمه الله: وما رد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة متى؟ زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المسألة مهمة جدا، لأننا نعلم أن العلة الربوية عند علماء المذهب هي الوزن أو الكيل. فما العبرة في كون هذا مكيلا أو موزونا؟ من الذي يحدد هذا مكيل أو هذا موزون؟ قال: مرد الكيل لعرف المدينة، الذي كان في عهد النبوة يكال فهو مكيل حتى ولو صار بعد ذلك معدودا أو موزونا، وما كان في مكة يوزن في عهد النبوة فحكمه الآن الوزن حتى ولو صار مكيلا أو معدودا. هذه العبرة. طيب ما لا يعرف كيف كان حاله في المدينة؟ نرجع إلى عرفنا نحن. فإذا اختلفت أعرافنا رجعنا إلى الغالب، إذا اختلفت أعرافنا في مكان واحد، أما في مكانين منفصلين فهذا أمره سهل. يعني مثلا نفرض أن صنفا ما من الأموال الربوية عندنا يكال وعند غيرنا يوزن، والأماكن متباعدة في بلد آخر، فنحن نعمل بالكيل وهم يعملون بالوزن. لكن إذا كنا نحن مختلفين في شيء لم يكن في عهد النبوة موجودا أو ما عرفنا ما مقياسه في عهد النبوة واختلفنا فيه هنا. فالنظر للغالب، ننظر لأغلب الناس هل يجعلونه مكيلا أو يجعلونه موزونا. ما بال هذه؟ طبعا على الصحيح لابد أن يكون المال الربوي موزونا مطعوما، فكل هذه ليست مالا ربويا، نعم، وليست هي أثمانا أيضا، نعم. أما إذا كانت توزن فعند علماء المذهب يرونها مالا ربويا لأنها توزن، نعم. قال رحمه الله تعالى: وما لا عرف له هناك. طبعا قبل ذلك ما دليل هذه القاعدة؟ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة. والحديث عند أبي داود والنسائي بإسناد صحيح. وعلى هذا فنقول ما كان في عهد النبوة موزونا في مكة فهو في حكم الوزن الآن ولو تغير، وكذلك ما كان مكيلا في المدينة في عهد النبوة فحكمه الكيل ولو تغير في عصرنا. فالأرز مثلا يوزن عندنا، والتمر يوزن عندنا، والبر يوزن. الآن الكيل صار قليلا، يعني قليل من يعمل بالكيل، ومع ذلك مرد هذه كلها إلى الكيل، لأنه كان في المدينة هذه الأشياء تكال، الحبوب كلها كانت تكال في عهد النبوة في المدينة. وهكذا اللحوم كانت توزن في مكة في عهد النبوة، فيكون حكمها الوزن حتى لو قال الناس بغير ذلك. وهكذا فإذا اختلفت أعراف بلد واحد نظرنا إلى الأغلب والأكثر. قال رحمه الله: وما لا عرف له هناك اعتبر أو اعتبر عرفه في موضعه. وهذا معروف، لأن الأشياء التي تأتينا مجملة من غير تحديد فيحددها العرف. فصل: أحكام ربا النسيئة. قال رحمه الله: ويحرم ربا النسيئة. النسيئة مأخوذ من النسأ وهو التأخير، فربا النسيئة هو مبادلة كل جنسين اتفقا في علة الربا، مبادلة كل جنسين اتفقا في علة الربا ولم يحصل بينهما تقابض، هذا هو ربا النسيئة. مبادلة مال ربوي بماذا؟ بمال ربوي اتحدا في علة الربا ولم يحصل بينهما تقابض. ها؟ لا، ما اتفق في القدر، سواء اتفق أو اختلف. الذي يعنينا هنا النسأ، التأخير. كان يكون عندنا بر وأرز، البر والأرز ما علتهما الربوية؟ عند علماء المذهب الكيل، وعند الشافعية الطعم، وعند المالكية الاقتيات والادخار، وعند شيخ الإسلام الكيل مع الطعم، تمام. فالآن هذه الأرز والبر مالان ربويان عند الجميع، عند من يرى أن الأصناف الستة تتعدى إلى غيرها، ومن ثم لا بد أن يحصل بينهما تقابض لاتحادهما في العلة. ما علة الربا عند علماء المذهب؟ الكيل. إذن ما دام متحدين في العلة لا بد أن يتقابض، أن يحصل التقابض. إذا ما حصل تقابض وقعنا في ماذا؟ في ربا النسيئة، وقعنا في ربا النسيئة. ما دليل هذا؟ دليل تحريم ربا النسيئة قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدا بيد، ملح مع التمر، اختلفت يا رسول الله بالأجناس، ملح مع التمر، فبيعوا حيث شئتم كيف شئتم. إذا كان يدا بيد، كيف شئتم يعني المفاضلة، يدا بيد أي باشتراط التقابض. فأغفلنا شرط التماثل وأبقينا شرط التقابض. هذا ما يتعلق إخوة بربا النسيئة. ولذا قال: في بيع كل جنسين اتفق في علة الربا، في علة ربا الفضل، ليس أحدهما نقدا. أما إذا كان أحدهما نقدا، وهو يتحدث الآن عن المكيلات ولا الموزونات؟ الموزونات، كأن يكون هذان المالان الربويان موزونين، واحدهما نقدا هل ندخل في ربا النسيئة؟ ما ندخل، وإلا أغلقنا باب السلم تماما. صورة المسألة أن أبادلك بدنانير ذهبية، والدنانير الذهبية ما الربوي صح؟ ما علتها؟ الوزن. وتعطيني لحما، الآن اللحم أيضا ما الربوي وعلته الوزن. الأصل أنهما إذا اتحدا في علة الربا لابد من التقابض صح؟ إلا إذا كان أحدهما ماذا؟ نقدا. إيش معنى نقدا؟ ذهبا أو فضة، يعني دنانير ذهبية أو دراهم فضية. ومثله اليوم الأوراق النقدية، فهذا مستثنى ولا بأس. إذا صار عندك مثلا حديد مع دراهم فضية، ما علة ربوية الدراهم الفضية عند الحنابلة؟ الوزن. ما علة ربوية السكر عند الحنابلة؟ الوزن. والقاعدة تقول، القاعدة الثانية تقول إذا اتحد في علة الربا فلا بد من التقابض صح؟ طيب لو أعطيتك الآن الدراهم الفضية على أنك تجيب لي سكر بعد شهر، يجوز ولا ما يجوز؟ ما تقابضنا طيب، لأن أحدهما نقد. واضح يا جماعة؟ إذا المؤلف استثنى من قاعدة ربا النسيئة إذا كان أحد البدلين ماذا؟ نقدا. إذا كان أحد البدلين نقدا فإنه يجوز. واضح ولا يا جماعة؟ طيب إذا كان أحدهما نقدا والآخر مكيل، من باب أولى لعدم اتحادهما في علة الربا، لعدم اتحادهما في علة الربا. إذا نقول ضابط ربا النسيئة أن تبادل مالا ربويا بمال ربوي وقد اتحدا في علة الربا دون تقابض، هذا هو ربا النسيئة. تبادل مال ربوي بمال ربوي متحدان في علة الربا دون تقابض، إلا أن يكون أحدهما نقدا. لكن أحدهما نقدا فهو جائز، مثل سكر مع دراهم فضية، الدراهم الفضية علتها الوزن والسكر علته الوزن، ومع ذلك يجوز أن تدفع الآن الدراهم والسكر تأخذه بعد شهر، أو تعطيني السكر الآن وتأخذ الدراهم بعد شهر. لماذا؟ حتى لا يسد بيوع الآجال ولا يسد بيع السلم ونحو ذلك. وهذا محل إجماع بين العلماء، هذا محل إجماع فيما أعلم بين أهل العلم. قال رحمه الله كالمكيلين والموزونين، هذا كالمكيلين يشمل الضابط السابق يعني في بيع كل جنسين اتفق في علة الربا، والموزونين كذلك. ثم قال وإن تفرق قبل القبض بطل، هذا التفريع على السابق. عندك مال ربوي ومال ربوي متحدان في علة الربا، نحن اشترطنا القبض، طيب تفرقنا قبل القبض، إيش حكم هذه المعاملة؟ باطلة، المعاملة باطلة. طيب إذا قبض بعضه وأجل بعضه، صح فيما قبض وبطل فيما لم يقبض. أما الأولى، صورة الأولى أن أقول لك مثلا هذه 10 أصواع بر وتعطيني غدا 10 أصواع أرز، ما حكم هذه المعاملة؟ باطلة. ما نوعه الربا الذي فيها؟ ربا نسيئة، وتكون هذه المعاملة باطلة، فلا ينتقل البر إلى الآخر ولا ينتقل التمر إلى الأول. طيب لو قال لك هذه 10 أصواع من بر، أعطيني 10 أصواع من تمر، قال والله المتوفر الآن 5 أصواع من تمر، والخمسة الثانية هذه أعطيك غدا إن شاء الله، صحة البيعة في كم؟ في 5 أصواع من تمر يقابلها مثلا 5 أصواع من بر، والخمسة الثانية اللي من بر فإنها ربا لا تجوز، فيجوز لك أن تأخذ 5 بس المقابلة للخمسة، 5 الزائدة هذه التي قبضتها في شيء لم تقبض، التي قبضتها أنت الآن في شيء أنا لم أقبضه إلا غدا، فهذا لا يجوز. هذه أظهر في الصرف، سيأتينا إن شاء الله. معلوم أن الصرف عبارة عن دراهم بدنانير اتحدى في علة الربا. إيش علة ربوية الدراهم؟ الوزن عند الحنابلة. إيش علة ربوية الدنانير؟ الوزن. فإذا قلت لك دينار 10 دراهم قلت أنا موافق، لكني سأعطيك الدينار الآن وأنت قلت لي سأعطيك الآن 5 دراهم وبكرة 5 دراهم، فهنا صحت هذه المعاملة في الخمسة دراهم مقابل نصف دينار، والنصف الدينار الذي قابله خمسة دراهم غد هذا لا يصح. قال رحمه الله تعالى: وإن باع مكيلا بموزون جاز. كيف مكيل بموزون؟ كأن يبيع ذهبا، نعم، أو أن يبادل تمرا بذهب، حتى نجعل الباء مع الموزون كما فعل، أن نبادل تمرا بذهب، ما حكمه؟ جائز. وكذلك تمرا بلحم يجوز، يجوز فيه النسى ولا الفضل؟ وهو هنا يقصد ماذا؟ نعم، يقصد النسى، ولذا قال جاز التفرق قبل القبض والنسى، يعني يجوز أن نتفرق قبل أن نتقابض وأن تؤخر للطرف الآخر. لماذا أجزنا ذلك؟ لأنهما لم يتحدا في علة الربا، وهذه القاعدة رقم 3: إذا بعت مالا ربويا بمال ربوي لم يتحدا في علة الربا جاز الفضل والنسى. أعطيك بر الآن تعطيني لحم بكرة، جائز، لأن البر مكيل واللحم موزون، ما عندنا مشكلة سواء في الزيادة أو في التأخير. قال رحمه الله تعالى: وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسى. هذه القاعدة إيش؟ الخامسة، صح؟ الخامسة، قلنا أن تبادل غير مال ربوي بغير مال ربوي، قال: وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسى. فمثلا ثياب مقابل حيوان، هل الثياب مال ربوي؟ ليش ما هي مال ربوي عند الحنابلة؟ لأنها لا تكل ولا توزن، هذا الضابط يا جماعة. طيب والحيوان مال ربوي؟ لا، لأنه لا يكل ولا يوزن. فيجوز أن تبادل ثيابا بحيوان سواء حصل القبض أم لم يحصل، وسواء كان أحدهما أكثر أو أقل. قال رحمه الله: ولا يجوز بيع الدين بالدين. بيع الدين بالدين هذه من المسائل الكبرى، وتسمى الكالئ بالكالئ. وسبب النهي عن ذلك هو شغل ذمة المتبايعين دون فائدة، كما ذكر شيخ الإسلام. يعني لماذا نهى الشارع عن بيع الدين بالدين؟ قال: لأنه شغل لذمة المتبايعين دون فائدة، وقد يترتب على ذلك مفاسد أيضا. ودل على تحريم هذه البيعة قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو محل إجماع في الجملة. يعني بيع الدين بالدين ممنوع في الجملة بالإجماع. ذكر الإمام أحمد أن العلماء متفقون على صورة من صور بيع الدين بالدين، يعني أنهم متفقون في الجملة، ثم اختلفوا ما الصورة التي أجمع عليها، فما آلنا إلى الخلاف. ذكر كثير من الباحثين بأن الإمام أحمد يقول إن هناك صورة أجمع عليها العلماء في بيع الدين بالدين على تحريمه. طيب ما هي هذه الصورة؟ اختلفوا في التي أجمعوا عليها، فما آلنا إلى الخلاف. لكن لا شك أن بيع الدين بالدين يعني مستقر تحريمه عند كل الفقهاء، ولهذا البيع استثناءات كثيرة. أولا نأتي بصورة من الصور الممنوعة. قال العلماء: من الصور الممنوعة أن يبيع زيد على عمرو سلعة بثمن مؤجل. زيد باع على عمرو سيارة بثمن مؤجل، مثلا بمئة ألف يدفعها بعد 5 سنين، ثم يبيعه هذا الثمن بثمن آخر مؤجل. نعم، يبيعه الثمن وليس السيارة. أنا بعتك السيارة بمئة ألف، من يملك المئة ألف الآن؟ أنا أملكها، لكنها دين لي عليك. ثم لما حل الأجل قلت لي: والله أنا ما عندي مئة ألف. قلت لك: سأبيعك المئة ألف التي عليك بمئة وعشرة ونؤجلها لسنة. هذا هو فعل أهل الجاهلية عندما يقرض أحدهم الآخر، فإذا حل الوفاء ولا وفاء قال: إما أن تقضي وإما أن تربي. لا تريد أن تسدد الآن لا بأس، الدين 500 دينار نجعلها 600 دينار. وهذا هو الربا الذي عناه الله بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعف. وهذا ما يسميه العلماء المعاصرون قلب الدين، قلب الدين. وقلب الدين له صورتان، قلب الدين على الموسر وقلب الدين على المعسر. صورة المسألة في الموسر: رجل غني أقرضته أنا مبلغا فلم يسدد، فلما جاء وقت الوفاء قلت له سدد المبلغ الذي عليك. قال الآن أنا أحتاج المبلغ في تجارة، عندي المبلغ بس أريده في تجارة. قلت له لا بأس، تعطيني السنة القادمة ضعف هذا المبلغ. قال أنا موافق. فالآن قلبت الدين عليه وهو موسر، بدل ما كان الدين 100,000 صار 200,000. قلب الدين على المعسر نفس المثال، لكن هذا الرجل أعسر. لما جاء الوفاء قلت سددني 100,000. قال والله يا أخي ما عندي 100,000. قلت أنا لا أعرف هذا، إما أن أسجنك وأحبسك وإما أن أضاعف عليك المبلغ وأنتظرك، أنتظرك سنتين زيادة، لكن بدل ما هي 100 تصير 200. هذا قلب الدين على المعسر. ومن الفقهاء من فرق بينهما في الأحكام، والصواب أن الجميع حرم، أنه هو ذاته ربا الجاهلية الذي شدد الإسلام فيه، فهو محرم ولا شك. اشترط البائع نعم، وكانت المعاملة قرضا ولا دينا، يعني المعاملة قرض، يعني أعطيتك 100,000 واشترطت عليك أنك بعد سنة تعطيني 110 كذا، هذه محرمة بلا شك، هذه محرمة وتدخل في القاعدة تقول كل قرض جرى نفعا مشروطا فهو ربا. نعم أحسنت، هذا سؤال ممتاز. هذا يسمى بيع التقسيط، بيع التقسيط، وهو أن أقول لك هذا الجهاز الآن قيمته 1,000، إذا دفعت قيمته الآن خذه 1,000، تبغى تدفع قيمته بعد سنة خذه 1,300، تبغى تدفع قيمته بعد سنتين خذه 1,800. هذا عامة العلماء على جوازه، ولا يدخل في بيعتين في بيعة، لأن البيعتين في بيعة إنما يقصد بها العينة. من العلماء من منع بيع التقسيط، منهم العلامة الألباني رحمه الله والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله، وقبلهم زين العابدين علي بن حسين ابن علي رضي الله عنهم جميعا، فقد منعوا بيع التقسيط. ولكنهم طبعا قديما ما كان يسمى بيع التقسيط، كان يسمى بيوع الآجال على أنجم. منعوه قالوا لأنه في معنى بيعتين في بيعة، وقالوا إن بعض الرواة، بعض رواة الحديث مثل سماك ابن حرب فسر بيعتين في بيعة بهذا المعنى، حيث قال إن معنى الحديث نحن نصلي عن بيعتين في بيعة هو أن أبيعك السلعة بثمن حال أو بثمن أعلى منه مؤجل. ويناقش طبعا هذا، هذا مناقش، والصواب أنه يجوز. نعم، إذا طلعها بثمانية وباعها بخمسين جائز، لا إشكال. نعم يجوز، إذا طلعها وقبضها وباعها بأقل لا بأس، المهم أن يبيعها من رجل آخر غير من اشتراها منه. نعم لا بأس، المهم أن يكون الطرف الثالث هو المشتري. طيب بس أكمل هذه القضية الآن، لأن دخلنا الآن في سماك ابن حرب ودخلنا في تفسيره، فتفسيره غير صحيح وليس هو من قبل بيعتين في بيعة. بيع التقسيط الذي يبيحه عامة العلماء قالوا هو بيعة واحدة، أنا عندما بعتك الجهاز 1,800 على مدار 3 سنوات قد ذكرنا ثمنا واحدا وجهازا واحدا، أين البيعة الثانية؟ في بيعة ثانية؟ ما في بيعة ثانية. إنما لو انفصل انفض المجلس دون أن نتفق على إحدى البيعتين فله وجه أن يكون بيعتين في بيعة، له وجه بأن أقول لك هذا الجهاز 1,000 الآن أو 1,300 بعد سنة، 1,800 بعد 3 سنوات، قلت لي أنت اشتريت، انفصل المجلس من غير أن نتفق على إحدى هذه البيعات، فهذا له يعني وجه بالمنع ويدخل في بيعتين في بيعة على رأي بعض العلماء. أما لو اتفقنا ابتداء أن هذا الجهاز ب1800 خلال 3 سنوات لا بأس، ما المانع من هذا؟ فإن قيل أليست الزيادة مقابل الأجل؟ هو قيمة الأصلية 1000 وصار الآن 1800 مقابل 3 سنوات. قلنا وهذا شأن بيوع الآجال، وهل يعقل أن يبيعك الإنسان شيئا إلى أجل بثمنه الحال؟ ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ وأين قول الله يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه؟ والمداينات يدخل فيها هذا، إلى أجل، أن أبيعك جهاز أو آلة أو دابة إلى أجل، وقطعا سيكون أعلى. وما السلم إلا من هذا القبيل، السلم لكنها مسألة عكسية، يدفع لك 100,000 حالة ليأخذ قمحا أكثر مما لو اشتريت القمح الآن، وإلا كان اشتري القمح الآن، أنا عندي 100,000 سأشتري القمح الآن وهو مما يدخر، لو يجلس معي 10 سنوات لن يتلف، فلماذا إذن أعطيك 100,000 وأعطل نفسي 2 سنين بدون مال حتى أخذ منك القمح؟ إلا لأنك ستعطيني قمحا أكثر، أحسنت، ستعطيني قمحا أكثر، هذا عكس بيع الأجل تماما. وهكذا إذن الأجل له اعتبار، الأجل له اعتبار في الثمن، لا إشكال في هذا. إنما الممنوع هو أن يستقر الدين في ذمتك ثم يزاد مقابل الأجل، كأن أقول لك هذا الجهاز ب1300 لمدة سنة، في نهاية السنة ما سددت، فقلت لي خلاص أنا سأجعله على 2 سنين ونخليها 1800، هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الأجل صار مقابل لهذا الثمن الذي زيد عليك، هذا هو الممنوع. ومن العجيب أن بعض البنوك الآن للأسف حتى وإن سمت نفسها ما سمتها تشترط على من أخذ شيئا بالأجل أنه إن لم يسدد فأنت توكلنا وتفوضنا بشراء سيارة نشتريها باسمك ثم نبيعها في السوق ونأخذ الذي لنا ونعطيك شيئا إن فضل. ومن أهل العلم من يجيزه في هذا العصر، لكن المتوجه المنع. لماذا؟ لأنه من قبيل قلبي الدين، والسلعة إنما كانت حيلة على قلب الدين. هناك فروق في الواقع بين قلب الدين المعروف عند المتقدمين وبين هذه الصورة، بلا شك هناك فروق. فهنا الزيادة ما أخذها الدائن، وفي قلب الدين الأول أخذه الدائن، صحيح في فروق، لكن هي في آخر المطاف زيادة دين على ذلك المعسر، فكيف تبيعون هذا؟ فالمقصود إخوة أن مسألة الدين بالدين محرم بالإجماع في الجملة، لكن اختلف العلماء في بعض الصور. أنا سأستأذنكم سأستمر ثم نجعل الأسئلة بين الأذان والإقامة إن شاء الله. الآن ما حكم أن يحصل مقاصة بيني وبينك؟ أنا أطلبك 100 دينار وأنت تطلبني 1000 درهم، فقلت لك سأسقط ما عليك وأنت قلت لي وأنا أسقط ما عليك، واتفقنا على هذا، إيش رأيكم الآن؟ هذا الحنابلة يمنعونه وجعلوه من قبيل، لا ما اشترط في البداية، أنا بعتك سيارة ب100 دينار، بعد زمن أنت بعتني سيارة أخرى أو أي جهاز ب1000 درهم، ثم بعد ذلك قلت لك سأسقط ما لك علي، سأسقط ما لي عليك وأنت أسقط ما لك علي، هذا يسمى مقاصة في علم الاقتصاد الآن. لكن الحنابل يقولون هذا يدخل في الدين بالدين فيمنع. ومن العلماء من أجاز كابن القيم رحمه الله وقال هذا إبراء، وهم يتجاوزون ويتوسعون في الإبراءات، هذا إسقاط وإبراء وليس بيعا جديدا، ما هو بيع دين بدين، هذا إسقاط، فأنا أسقطت ما علي مقابل أن تسقط ما عليك، فأباحوا هذا وأجازوه. قال رحمه الله تعالى ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل، قبل ذلك احنا ما نقدر نخرج من الدين بالدين حتى نضبطه. هل هناك صور أجازها العلماء وهي من بيع الدين بالدين؟ تفضل. أحسنت، بيعة أهل المدينة، بيعة أهل المدينة من المستثنيات. كيف بيعة أهل المدينة؟ بيعة أهل المدينة هو أن يأتي إنسان إلى قصاب، قصاب يعني يبيع اللحم، فيقول له أريد منك كل يوم كيلا من اللحم أو رطلا من اللحم، وأعطيك السداد في نهاية السنة، أو أريد من كل أسبوع كيلو لحم وأعطيك السداد في نهاية السنة، الآن تأجل البدلان ولا ما تأجل؟ المبيع هو اللحم متأجل، طيب والثمن متأجل، وعامة العلماء على جواز هذا، وأهل المدينة على جواز هذا، حتى سميت بهم، سميت بيعة أهل المدينة، فهذا جائز ولا إشكال فيه، مع أنه بيع دين بدين، هذا من المستثنيات. خذ الإجارة، عقد الإجارة، كأن أقول لك استأجرت منك هذا البيت ب10,000، بس 10,000 سأعطيك بعد سنة، والإجارة ستبدأ بعد 3 أيام. الآن لما كتبنا هذا العقد، هل أنا قبضت المنفعة؟ لا. هل أنت قبضت الثمن؟ لا. تأجل البدلان، مع ذلك هو جائز. من الصورة التي أباحها علماء المجمع في عصرنا الاستصناع، والاستصناع محل نزاع بين الحنفية وبين الجمهور. الجمهور يرون الاستصناع نوعا من السلم، والحنفية يرونه بيعا مستقلا، وبعض علماء الأحناف يلزمون فيه بالقبض، يعني بدفع الثمن في مجلس العقد، لكن علماء المجمع أجازوا الاستصناع مع عدم اشتراط القبض، فصار من قبيل بيع الدين بالدين. صورة الاستصناع أن تأتي إلى خياط تقول له خط لي ثوبا، والثوب من عنده، فيقول لك خلاص أنا سأخط لك الثوب، طيب أعطيني المبلغ، قل المبلغ أعطيك عندما يجهز الثوب أو في نهاية الشهر. فالآن لا أنا استلمت الثوب ولا هو استلم المبلغ، والعقد الآن كتبناه. هذا يحصل دائما، نعم، هذا بيع دين بدين. لا، الاستصناع في الذهب هذا شيء آخر. الاستصناع في الذهب الآن ريالات قابلت ذهبا، والريالات مال ربوي، ما علتها؟ الثمنية. والذهب مال ربوي، ما علته؟ الثمنية. إذن لابد من التقابض، ولهذا لا يجوز الاستصناع في الذهب إلا أن يكون الثمن غير ريالات. أقول لك اصنع لي ذهبا وسأعطيك مقابل هذا لابتوب، فهذا جائز، لأن ذهب قابل مالا غير ربوي، أو سأعطيك تمرا، ما في إشكال. والله هذا إشكال الآن، يعني هو الشيخ يذكر أنه في بعض محلات الذهب تشتري عقدا من ذهب، أو تستصنع عقدا، تقول أريد منك أن تصنع لي عقدا من ذهب، فحين وحنا لابد معروف أنه لابد من التقابض. كيف المخرج طيب الآن؟ كيف المخرج؟ ها؟ طيب الوقت، العقد يكون لوقت الحساب. طيب إذا قام هذا بالاستصناع وضبط لك الآن العقد، وبعدين أنت نكلت ولم تأتي، ها؟ لو جعلنا غير ملزم لتضرر البائع، كيف الآن يصنع لك ذهبا؟ ثم لا أدري كيف يصنع أهل الذهب الآن عندما يطلبون أشكال معينة من المصانع، ماذا يصنعون الآن؟ لو قلنا لابد من التقابض. على كل حال، شيخ الإسلام أراح نفسه من هذا كله، وهذا جرنا إلى مسألة بيع المصوغ من الذهب بجنسه متفاضلا، يجوز ولا ما يجوز؟ وهي مسألة كبيرة، كنت أنوى أن أؤجلها، لكن ما دام جاء ذكرها الآن نذكرها على عجل. يعني هل يجوز أن أبيع الذهب المصوغ؟ إيش المصوغ؟ الحلي على شكل أقراط، خاتم على شكل قلادة، هل يجوز أن أبادله بدنانير ذهبية ولا ما يجوز؟ جمهور العلماء، بل جماهير العلماء، قالوا يجوز بالشرطين المعتبرين، وهما تماثل التقابض. عادي، خذ دنانيرك الذهبية وقل له أعطني هذا المصوغ ونوزن، إن كان طلع نفس الوزن تبادلنا، ما طلع نفس الوزن ما يجوز، فلا بد من التماثل والتقابض. وهذا القول الأول في المسألة للعمومات ولحديث القلادة الذي مر معنا. القول الثاني أنه يجوز أن تبادل الذهب المصوغ بالذهب الخالص أو بالدنانير الذهبية بشرط أن يكون طبعاً متفاضلاً، بشرط أن تكون الزيادة فين؟ ها؟ لا، في الدنانير، حسنت، في الدنانير الذهبية. بمعنى هذا الذهب المصوغ وزنه كيلو، فأنت تعطي دنانير وزنها كيلو ربع، فيكون الآن الكيلو مع كيلو، والربع يقابل الصنعة، مقابل الصنعة، وهذا هو القول الثاني لشيخ الإسلام وابن القيم في هذه المسألة. القول الثالث وأيضا ذكر أن هذا قول معاوية رضي الله عنه. القول الثالث في المسألة أن الذهب لما صار مصوغا تحول إلى سلعة، تحول إلى سلعة فصار كسائر السلع، فلا اشتراط للتماثل ولا اشتراط للتقابض. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام الأخير، وقد رجحه وانتصر له في كتابه تفسير آيات أشكلت، وهذا من أجمل ما كتبه شيخ الإسلام في التفسير، تفسير آيات أشكلت في مجلدين، ذكر هذا القول. وأومى إليه المرداوي في الإنصاف وكذلك صاحب الفروع عن شيخ الإسلام. أما ابن القيم فقد انتصر لهذا انتصارا عظيما ويرجحون هذا القول، وليس هذا المقام مقام تفصيل في أدلتهم والرد عليها، لكن من أقوى أدلتهم أنهم قالوا هذا يشبه الحبوب إذا تحولت إلى خبز. قالوا الآن الحب إذا تحول إلى خبز ماذا صار؟ خرج عن ربويته، طبعا عندهم خرج عن ربويته. فكذلك عندنا الذهب لما تحول إلى مصوغ خرج عن ربويته. وطبعا يجابهم بأدلة كثيرة من العمومات، النبي صلى الله عليه وسلم عمم وقال الذهب بالذهب، الذهب بالذهب، ثم قال سواء بسواء مثل بمثل يدا بيد، والألف واللام تقتضي العموم، سواء كان تبرا، تبرا يعني قطعة ذهب من الأرض، أو كان سبيكة، أو كان عرقا، أو كان مصوغا للوحلي، هذا الحديث عام. ولهذا النووي وغيره نقلوا الإجماع على عدم الجواز. والمسألة وإن لم تكن إجماعية من كل يعني إجماعية إجماعا قويا، لكن عامة العلماء عليه. وممن انتصر لهذا الرأي من المعاصرين الدكتور رفيق المصري، هو عالم شامي يرى جواز مبادلة الذهب المصوغ بجنسه متفاضلا، وسواء كان متفاضلا فقط أو متفاضلا ونسعا. واستدل على هذا بما استدل به شيخ الإسلام ابن القيم. لكن الصواب والله أعلم الذي لا مرية فيه ولا شك هو ما ذهب إليه جمهور العلماء. والقول الثاني له وجاهة لكنه أقل قوة من قول الجماهير. يعني القول الثاني يشبه مسألة مد عجوة ودرهم، لكن القول بأن الذهب تحول إلى مصوغ هذا قول غير صحيح. أن الذهب المصوغ تحول إلى سلعة هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الذهب يحتفظ بثمنيته. نعم أحسنت، ولم يخرج عن كونه ذهبا ولم يخرج عن كونه ثمنا. بل من الناس اليوم من يحتفظ بالذهب ليكون مدخرا، وهذا من معاني الثمن. عندما ذكر ابن خلدون الأثمان قال إن من معاني أن يكون أداة للادخار، أن يكون تدخره يعني تحفظ فيه فلوسك كما يقال. فالذهب الآن تحفظ فيه فلوسك، فالذهب إذن ثمن حتى ولو تغير شكله يبقى ثمنا، يبقى ثمنا. وعلى هذا فالصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء. نعم على رأي شيخ الإسلام. ينظرون للوزن. نعم طبعا الكلام الآن على مبادلة ذهب مصوغ بذهب أو بدنانير ذهبية. أما ذهب مصوغ بريالات هنا سنفقد شرط التفاضل ونبقي شرط التقابض لاتحادهما في علة الربا. وعلى هذا إذا ذهبت إلى محل ذهب وأردت أن تشتري ذهبا وقال لك اعطني 100,000 مقابل الذهب، قلت له سأعطيك 80,000 و20,000 أعطيك غدا، فالراجح أن ذلك لا يجوز، الراجح أن هذا لا يجوز، لأن الذهب إنما يشترى بثمن حال، إلا إذا كان الثمن لا يتحد مع الذهب في علة الربا. قال لك خذ هذا الذهب وتعطيني سيارتك، قال لك سأعطيك السيارة غدا، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن السيارة ليست مالا ربويا. أو تمر، لأن التمر مكيل والذهب موزون، ما في إشكال. وهكذا بعته المدينة هو أن يشتري الإنسان من قصاب كل يوم رطلا من لحم على أن يعطيه الثمن بعد حين. فالآن ما قبض المشتري الأرطال من اللحم ولم يقبض البائع ماذا؟ الثمن، فهو من بيع من تأجيل البدلين، أن يبيع أن يشتري زيد أرطالا من لحم كل يوم رطلا على أن يعطيه الثمن آخر الشهر أو آخر العام، فهنا تأجل البدلان. ومسألة بيع الدين بالدين وتأجيل البدلين مسألة كبيرة جدا، وفيها رسائل دكتوراه وفيها أبحاث كثيرة، ومع ذلك يظن أنها ما زالت محتاجة إلى مزيد من التأمل. تأجل البدلان لأن الرطل من اللحم ما قبضته أنا الآن، الرطل حق بكرة ما قبضته، والفلوس أنت ما قبضتها، نعم صار في ذمتي، وأنت في ذمتك أرطال من اللحم وأنا في ذمتي نقود. اتفقنا أنا وأنت الآن من بعد 10 أيام كل يوم تعطيني كيلو لحم وأنا أعطيك في نهاية الشهر 1000 ريال. أي نعم، العقد تم الآن وتأجل فيه البدل، وهذا جائز، أهل المدينة على جوازه، عمل أهل المدينة على هذا. فالذي يعنيه أن بيع الدين بالدين وإن كان الأمة مجمعة على تحريمه في الجملة إلا أن هناك صورا أجازوها، مثل الإجارة ومثل بيعة أهل المدينة ومثل الاستصناع بناء على فتوى المجمع، هذه من الاستثناءات في بيع الدين بالدين. والكلام في بيع الدين بالدين وتأجيل البدلين يطول جدا، لكن أردنا أن نضع فقط ما يعني يفيد طالب العلم، ثم هو عليه أن يتوسع في ذلك. قال رحمه الله: فصل، أحكام الصرف. ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. طبعا الصرف هو بيع نقد بنقد أو مبادلة نقد بنقد، مبادل ريالات بدولارات هذا صرف، مبادل ريالات أبو ريال بمثلها من أبو 10 مثلا هذا صرف أيضا على الصحيح. فماذا نشترط في هذه المبادلة يا إخوة؟ نقد بنقد، إيش تشترطون؟ إذا كان من نفس الجنس تماثل وتقابض، إذا كان من جنس مختلف تقابض فقط. عندي ريالات سعودية سأبادلها بريالات قطرية، ماذا تشترطون؟ تقابض فقط. طيب كلها ريالات لكن الجنس مختلف، فتوى هيئة كبار العلماء على أن عملة كل بلد جنس مستقل، عملة كل بلد جنس مستقل. ريالات اليمنية تختلف عن الريالات القطرية، تختلف عن الريالات السعودية، تختلف عن الريالات المغربية وعن الدراهم المغربية، وهكذا كل بلد له دراهم أو نقد مستقل، فهي أجناس، فهي أجناس. هذا هو الصواب في الأوراق النقدية. وأيضا الخوض في الأوراق النقدية والتكييف الفقهي الذي مرت به عبر العصور الماضية يطول فيه الحديث، يحتاج إلى وقت طويل، لكن استقر الأمر الآن في المجامع الفقهية وفي هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة وعامة المجامع على أن الأوراق النقدية أموال ربوية، وأنها أجناس تختلف باختلاف مصدريها من البلدان، وأنه إذا أصدرت الدولة الواحدة عملة معينة على أشكال متفاوتة فهي جنس واحد. فإذا أصدرت الآن الدولة عملة نقدية وعملة ورقية وكلها سمتها ريالا مثلا سعوديا أو ما شابه ذلك فهي جنس واحد. نعم، الاتحاد الأوروبي الآن عندهم اليورو، فهذا اليورو جنس واحد. إذن يورو وأنت في إيطاليا مع يورو وأنت في ألمانيا لا بد من شرطين وهما التماثل والتقابض وهكذا. طبعا الآن يا إخوة ما يحصل في الأسواق النقدية يخالف تماما ما يقرره علماء الشريعة للأسف، يوجد عندهم ما يسمى برسوم التبييت. ورسوم التبييت تعني أنك عندما تشتري نقدا آخر ثم إنه لا يحصل قبض للنقد الآخر فتبيت عندهم النقود، وغالبا ما يبقى تلك النقود غير مقبوضة ليومي عمل، ثم إذا بيتت تدفع أنت رسما على ذلك التبييت كأنها باتت عندهم. نعم، فهذا نوع من الربا، لأنه ما حصل القبض، ما حصل القبض. وهذه الرسوم أيضا مبلغ زائد على مقدار التساوي إذا كانت من نفس الجنس. ويحصل أيضا في شركات الفوكس الآن ما يسمى بالمارجن، وهذا ذكرت طرفا منه في لقاء مضى، أو البيع بالهامش. هذا أيضا الإشكال فيه أنه يعطيك مبلغا زائدا على المبلغ الذي عندك مقابل أن تدخل عن طريقه، يكون هو الوسيط. فهنا دخلنا في مسألة بيع وسلف، فالمارجن ممنوع من هذه الحيثية. وكثير من المارجن الموجود في العالم تدخل على أن تسدده أكثر مما أخذت. أنت معك 10,000، يقول لك سأعطيك 90,000 وتتاجر بهذه 100,000 فتبيعها وتشتري بها، وفي نهاية اليوم أو نهاية اليومين سددني 91,000. فهذا لا شك أنه قرض جرة نفع. وإن قلت تسددني 90,000 لكن أشترط عليك أن تبيع وتشتري من خلالي أنا، قلنا بيع وسلف أو إجارة وسلف ولا يجوز. نعم، وقرض جرى نفعا لأنه من قبيل إجارة وسلف، فالإجارة والسلف مفادها ومآلها إلى قرض جرى نفعا. قال رحمه الله: قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. يعني لهذا الصرف الممنوع صورتان: الصورة الأولى ألا يحصل قبض البتة، أعطيك 100 ريال وتقول لي سأعطيك 90 ريالا قطريا غدا، ما حكم هذا الصرف؟ حرام لتخلف شرط القبض. طيب أعطيك 100 ريال سعودي على أن تعطيني وأعطيتني الآن 45 ريال قطري وغدا 45، فهنا صح في ماذا؟ صح رحمك الله، صح فيما قبض. 50 ريال مقابل 45 ريال قطري هذه صحت فيها وجازت، والزيادة 50 الثانية مع 45 المؤجلة هذه بطلت، هذه بطلت. قال رحمه الله: والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل. وهذا مذهب الجمهور، أن الدراهم إذا عينت تعينت، والدنانير إذا عينت تعينت، والريالات إذا عينت تعينت. كيف إذا عينت؟ كأن أقول بعتك هذا الكتاب بهذه 500 فالآن تعينت. فإن كانت هذه 500 مزورة إيش حكم البيع هذا؟ باطل. ليش؟ لأنه تعينت في العقد، تعينت في العقد. نعم، لأنه هذا لا نقول سلعة فيها عيب، لكن لو قلت لك فبان الذهب، مثلا قلت لك بعتك هذا الكتاب ب10 دنانير ذهبية، فطلعت الدنانير اللي عندك مغشوشة يعني فيها نحاس، فهنا هذا عيب. فيخير البائع بين أمرين كما مر معنا عند الحنابلة: إما أن يفسخ البيع، وإما أن يمضيه ويأخذ القرش. بالمناسبة، هل هنا أرش في الصرف؟ يصلح الأرش في الصرف؟ ليش ما يصلح؟ لا أحسنتم، لأن الأرش نقود والصرف في النقود، والأرش يكون مؤجلا صح؟ فعلى هذا إذا بطل العقد الآن في الصرف ليس لك إلا خيار واحد، وهو أن ترد السلعة، ترد النقد وتأخذ نقدك، ما يعني بعض ما دفعت من الصفقة. لكن لا نقول والأرش فيما بعد، لأنه صار الآن صار شيئا مؤجلا. طيب، إذن يرى علماء الجمهور أن النقد يتعين بالتعيين، ومن ثم تكون الصفقة قد وقعت على ذلك النقد المعين، على ذلك النقد المعين. فلو بان ذلك النقد تالفا أو ما شابه ذلك، أو كان ذلك النقد لا يتعامل به الناس، ما تصح البيع الآن. ولذلك قال: فلا تبدل. إيش معنى فلا تبدل؟ لأن العقد وقع عليها هي، وقع عليها هي، فهي بمجرد العقد أصبح المالك لها المشتري، ملكها بعينها، وأصبحت السلعة في ملك البائع، ملك السلعة بعينها. طيب، قال: وإن وجدها مغصوبة بطل. هذا تفريع على القول بأن النقد يتعين بإيش؟ بالتعيين. بعتك أنا هذا الجهاز بال500 التي في يدك، تبين أن ال500 التي في يدك مغصوبة، قد غصبتها أنت من الشيخ محمد، أخذتها منه بالقوة. فالآن إذا تبين أنها مغصوبة، فما حكم هذا البيع الآن؟ نعم، بطل. كذلك في الصرف، احنا خرجنا عن الصرف واحنا في الصرف، نقول كذلك في الصرف: أعطيتك 100 ريال على أن 100 دولار على أن تعطيني 500 ريال التي في يدك، فبانت التي في يدك مغصوبة، إيش حكم الصرف الآن؟ باطل، لأن البيع انعقد على تلك 500 وهي مغصوبة، هي غير مملوكة لك، فمن ثم لا يصح. كأنك بعت سلعة لا تملكها، لأنه الآن صارت الخمسمائة في مقام السلعة، لأنها تعينت الآن فصارت متعينة مثل إيش؟ مثل السلعة. نعم كذلك باطلة. هذا إخوة كله على القول بأن النقود تتعين بالتعيين وهو مذهب الجمهور، لكن على رأي الأحناف وأن النقود لا تتعين بالتعيين هو الذي اختاره شيخ الإسلام، فعلى هذا يصححون ماذا؟ يصححون البيعة ويقول الخمسمائة صارت في ذمتك، الخمسمائة ذمتك إن وافق المشتري البائع إذا كانت سلعة ونقد، أو وافق المصارف الآخر، قلت لك هذه 500 ريال سعودي 100 دولار أمريكي بالخمسمائة التي في يدك فبانت مغصوبة، فعند جمهور العلماء هذا الصرف باطل ولا يبدل، وعند الحنفية ماذا نقول؟ يصلح هذا في الذمة، استدرجتكم إلى هذا، يصلح في الذمة، لازم تقاوض، فلو كان عنده أخرى الآن، أما أن تكون في الذمة لا، هذا حق الذمة يصلح في ماذا؟ في البيع وليس في الصرف. أعيد المسألة، بعتك هذا الجهاز بالخمسمائة التي عندك فبانت الخمسمائة مغصوبة، جمهور العلماء يقولون البيع باطل ولا تبدل، الحنفية يقولون البيع صحيح وثبت في ذمتك 500 لو وافق المشتري على ذلك عندهم جائز. تمام، ليش؟ لأن النقد لا يتعين بالتعيين، حتى لو عينت 500 ريال لم تتعين وإنما ثبتت في ذمتك 500. وهم أيضا يجيزون إذا قلت لك بعتك الجهاز ب500 أن تقول له هذه 500 جديدة أبغاها سأعطيك 500 أخرى، يجوز، لكن عند الجمهور الذين يقولون تتعين بالتعيين لو قلت 500 بغيرها ب500 أخرى لا. لماذا؟ لأن البيع انعقد عليها فصارت مثل السلعة تماما. لو بعتك الآن سيارة ب10,000 ثم لما جئت تقبضها قلت لا سأغير لك سيارة ثانية، يصح هذا؟ ما يصح. فكذلك لو بعتك الجهاز ب500 ريال بعينها ما تتغير، ولو كانت ما دام بيعا معينا، أما بيع موصوفات هذا لا إشكال فيه، أما بيع معينات لأن لا يجوز لأن البيع قد انعقد عليه. قال رحمه الله: وإن وجدها مغصوبة بطل، ومعيبة من جنسها أمسك أو رد، ما قال أو إيش وأخذ أرشا. لماذا؟ لأنه سيفضي إلى الربا. أي ربا؟ نعم، إذا كان الأرش بعدين هذا ربا النسيئة. طيب، إن كان العيب إذا كان العيب من غير جنسه فحينئذ كما تقدم سيبطل العقد ولا خيار. نعم، هو قال ومعيبة من جنسها، من جنسها يعني مثلا دراهم بدراهم، دراهم بدراهم طلعت مغشوشة، فهنا أنت بخير أيها المشتري، إما أن تمسك وتقول رضيت وإما أن ترد. طيب إذا كانت بغير جنسها قالوا يبطل العقد فلا خيار، لأنه قد ثبت أن العقد كان على غير المسمى، كان على غير المسمى، والرضا إنما وقع على أنه مثلا ذهب فبان حديدا أو فضة أو ما شابه ذلك. هذا ما يتعلق إخوة بهذه المسألة. قال: ويحرم الربا بين المسلم والحربي. وهذه مسألة خلاف بين أهل العلم، فالجمهور على تحريم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا سواء كانوا بدار إسلام أو بدار حرب بعمومات النصوص التي جاءت تحرم الربا، إلا أن الحنفية أجازوا الربا بين المسلم والحربي إذا كان المسلم هو الذي سيأخذ الزيادة. لماذا؟ قالوا لأن المسلم، لأن ذلك الحربي يحل دمه وماله، فإذا أخذت الزيادة عن طريق هذه المعاملة فما المانع منها؟ وبعض المعاصرين يقولون وعلى هذا فيجوز لك أن تودع مبلغا من المال في البنوك الربوية في ديار الكفار التي بيننا وبينهم حرب، ثم تأخذ الزيادة تفريعا على قول الحنفية. ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان. إذن قال المصنف رحمه الله: ويحرم الربا بين المسلم والحربي، وهذا مذهب جمهور العلماء بناء على عمومات الأدلة في ذلك. وأما الحنفية رحمهم الله فقد أجازوا أن يجري الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب، ما دام المسلم سيأخذ الزيادة لأن أموال هؤلاء الحربيين مستباحة للمسلمين ودماءهم كذلك مستباحة للمسلمين بأي طريق كان. والصواب ما ذهب إليه جمهور العلماء، وأنه لا يجوز الربا مطلقا لا مع حربي ولا مع غيره، وسواء كان في دار حرب أو في دار إسلام للعمومات. ولأننا لو أخذنا بذلك وأودعنا أموالنا الآن في البنوك الربوية التي في دار حرب مع الكفار ثم أخذنا الزيادة، فهذا سيترتب عليه مفاسد كثيرة، لأن تركنا لأموالنا عندهم يجعل أولئك الكفرة يستعينون بها على ماذا؟ علينا. نعم علينا في إعداد أنفسهم ضد المسلمين، وربما أيضا جعلوا تلك الأموال في الخنا والمحرمات وما لا يحل. فلا يجوز إطلاقا أن تأخذ الزيادة الربوية لا من كافر ولا من مسلم، هذا هو الصواب. بالمناسبة أبو حنيفة رحمه الله يتوسع في التعامل مع الكفار وفي بعض المعاملة، حتى إنه أجاز رحمه الله أن تتشارك مع كافر ولو كان ذلك المبيع محرما ما دمت لم تباشر بيعه أنت، فأنت تشارك كافرا في بيع ما لا يحل، لكن هذا الكافر هو الذي سيباشر البيع والشراء ونحو ذلك، فيرى جواز هذا. ولا شك أن هذا من التعاون على الإثم والعدوان فلا يحل، وكذلك مسألتنا لا تحل لعموم أدلة الربا. وهنا مسائل إخوة قبل أن ندخل في ما يتعلق بالأصول والثمار، بل نرجئ ذلك إلى اللقاء القادم ما يتعلق بالأصول والثمار، ونأتي على مسائل مهمة جدا في أبواب الربا، ولن نحيط بالمسائل المعاصرة كلها لكن نذكر بعضها. من هذه المسائل ما يسمى بحسم الأوراق التجارية وتحصيل الأوراق التجارية. عندنا إخوة أوراق نقدية وأوراق مالية وأوراق تجارية، هذه ثلاث أنواع بينها فروق. الأوراق المالية ما هي؟ لا أنا بدأت به حتى أسمع هذا وأقول لا. الأوراق المالية هي لا ليست شيكات، أيوة السندات لا والأسهم. الأسهم والسندات هي الأوراق المالية. مثال الأسهم أن تشتري أسهم في شركة سابك، في الإسمنت، في جبل عمر، في بنك من البنوك، والآن لا أتكلم عن حل وحرام، أتكلم بس عن التصوير الفقهي. هذه مساهمة، هذه أسهم، والله فلان اشترى 20 سهما، اشترى 1000 سهم، اشترى 100 سهم من شركة كذا، شركة المراعي، من شركة هذه ماذا الأسهم؟ إيش؟ ورقة مالية. اثنين السندات ذكرناها في لقاء مضى. السندات هي أن تحتاج الشركة إلى مزيد من رؤوس الأموال ولا مقرض لها، فتصدر سندات وتقول من اشترى السند، من أراد شراء السند يدفع 500 ريال، ونحن نلتزم له أنه إن رد السند لنا بعد سنة أعطيناه 500. طيب ماذا يستفيد خلال السنة؟ قد ترتفع قيمة السند فيبيع السند في سوق الأوراق المالية بزيادة، هذا واحد. اثنين، سنعطيه أرباحا دورية، عندنا 4 أرباع نعطيه أرباح دورية. ثلاثة، بعض الشركات في المدد الطويلة تلتزم برد أكثر من قيمة السند، تقول بعد 10 سنوات نعطيك قيمة السند مضاعفة مع ما تستفيد خلال 10 سنوات. فما حكم السندات؟ ربا، لأنها قرض جرى نفعا مشروطا، وهذا ربا ولا إشكال فيه. الآن هناك ما يسمى بسندات المقارضة، وهي شيء اقترحه علماء المجمع أو بعضهم، وهو من قبيل المضاربة وليس من قبيل السندات، حتى تسميته سندات تجوز توسع. ولا أعرف أن هذا الاقتراح قد عمل به بشكل صحيح وبشكل واسع، وإنما هو اقتراح اقتراحه بعض علماء المجمع ليكون بديلا عن السندات الربوية، لكن المشاع اليوم والمشهور المنتشر هي السندات الربوية المحرمة فلا تحل. طيب، الأسهم والسندات تسمى أوراقا مالية، عرفنا الآن. نأتي الآن إلى الأوراق النقدية، ما المقصود بها؟ الفلوس، الريالات والدولارات ونحوها، هذه الأوراق النقدية. ثلاثة، الأوراق التجارية وهو موضوعنا الآن، الكمبيالات والشيكات والسندات، لكن تسمى سندات لأمر، ليست السندات المطلقة، تسمى سندات لأمر. لكن دعنا نركز على الكمبيالات وعلى الشيكات، هي الأوراق التجارية. الآن بعتك السيارة فكتبت لي شيكا بمئة ألف، تمام، هذه ورقة إيش؟ تجارية، لا مالية ولا نقدية، هذه ورقة تجارية. أو اشتريت منك سيارة إلى أجل وكتبت علي كمبيالات، يعني كمبيالات بعدد الأقساط، مثلا سأسدد هذه السيارة في 50 قسطا، تكتب علي 50 كمبيالة، كل كمبيالة مكتوب أنا ألتزم بسداد 2500 في شهر كذا، كمبيالة الثانية ألتزم بسداد 2500 في شهر كذا غيره، الكمبيالة الثالثة وهكذا، هذه تسمى الكمبيالات. طيب، الآن فهمنا إيش معنى الكمبيالات، وفهمنا إيش معنى الشيكات، وهما نوعان من الأوراق التجارية. بقي معنا أن نفهم إيش معنى حسم الأوراق التجارية، يعني حسم الشيكات وحسم الكمبيالات وتحصيل الكمبيالات وتحصيل الشيكات، وهل بينهما فرق في الحكم ولا ما بينهما فرق؟ نبدأ بالتحصيل لأنه أسهل في التصور. لما جاءني الشيخ علي يريد أن يشتري مني سيارة إلى أجل، بعته السيارة بمئة ألف مؤجلة وكتبت عليه كمبيالات ولم يفي، أو أنه سيفي لكني استعجلت فذهبت إلى آخر وقلت له حصل لي هذه الكمبيالات، حصل لي هذه الكمبيالات ولك أجرة على ذلك. وهذا غالبا ما يكون إذا نكل عن السداد أو تأخر عن السداد. قلت له يا أخي شوف، هذه 50 كمبيالة على الشيخ علي بقيمة 100 ألف والرجال ما سددني، وأنت محامي جيد، طلع لي 100 ألف وأنا سأعطيك 10 آلاف أجرة. هذا يسمى تحصيل الأوراق التجارية، طلع لي 100 ألف التي هي لي عليه وأنا أعطيك أجرة لك 10 آلاف. هذه إيش تكيفها الفقهي؟ وكالة بي بأجر. ما حكم الوكالة بأجر؟ جائزة بالإجماع، الوكالة بأجر جائزة بالإجماع، كما أن الوكالة بغير أجر أيضا جائزة بالإجماع، هذا لا إشكال في ذلك. طيب، الصورة الثانية، أتيت إلى آخر وقلت له فلان أنا أطلبه 100 ألف من خلال كمبيالات، لكن هو سيتأخر في السداد، بينه وبينه 5 سنوات وأنا أحتاج المبلغ الآن، أحتاج مبلغ حالي ونقدي. فقال لا إشكال، أنا سأشتري منك الكمبيالات لكن ب80 ألفا، خذ 80 ألف وأعطني الكمبيالات. هذا يسمى حسم الأوراق التجارية في أوساط الاقتصاد، ويسمى عند التكييف الفقهي هو قرض جر نفعا، وهو بيع دين، بس ما هو بدين لأنه أعطاني بحال، لكن مآله إلى أنه قرض جر نفعا. إذن حسم الأوراق التجارية قرض جر نفعا، وتحصيل الأوراق التجارية وكالة بأجر. فأيهما الجائز؟ التحصيل جائز والحسم محرم، حسم الأوراق التجارية حرام. مع أنه قد يقول قائل ترى المسألة واحدة، أنت الآن أخذت منه 100 وأعطيته 10 وذاك نفس الكلام اشترى منك الأوراق ب90 ألفا، قلنا لكن العقد يختلف، العقد الأول وكالة، ذهبت إلى المحامي قلت له إذا طلعت حقي فلك 10%، نعم، ولكن هنا نعم، فهنا باع نقدا بدين، والدين لا يجوز أن يباع لغير من هو عليه في الجملة، لكن يباع لمن هو عليه بالشروط المعتبرة. نعم. فيجوز أن أبيع الدين الذي لك عليك، لكن ما أبيع الدين الذي لك على غيرك إذا أدى هذا البيع إلى ربا، بس إذا ما أدى إلى ربا أجازه بعض العلماء، كان أبيع الدين الذي لي عليك على آخر بعرض وليس بنقد، فمن العلماء من أجاز بأرض مثلا أو نحو ذلك، بحيث صار كأني اشتريت منك أرض والثمن عند فلان، فصار في نوع حوالة، من العلماء من أجاز، لكن الأكثر على المنع. في كتب كثيرة، في كتاب للدكتور سعد الختلان في المعاملات المعاصرة، في أيضا للدكتور محمد عثمان شبير، وفي للدكتور يوسف الشبيلي، ولمحدثكم أيضا كتاب في هذا بعنوان الصناديق الاستثمارية. لا موجود، في موجود الصناديق الاستثمارية، ذكرت فيه كثير من مسائل المعاصرة، وهكذا. أو تكتب رأس المسألة في الإنترنت ويأتيك بعض البحوث لبعض الفقهاء والباحثين فتستفيد من ذلك. ماشي. جدولة الدين، أحسنت. جدولة الدين تنقسم إلى قسمين، إن كانت جدولة الدين ستؤدي إلى إما أن تقضي وإما أن تربي صارت حراما، مثل أن آتي إلى بنك الراجحي وأقول مثلا أنتم تطلبوني 100,000 على أن أسدد كل شهر 10,000، الآن تغيرت الرواتب، فأنا أريد منكم أن تجعلوا ما تأخذونه مني 5,000. لو مثلا قالوا، ولن يقولوا لأنه بنك له سياسة شرعية معروفة، لكن لو أنهم قالوا خلاص يصير الدين اللي عليك 110، وبدل ما يصير 5 سنوات أو في كذا يصير أكثر، يجوز هذا؟ هذا لا يجوز. إذن جدولة الدين إذا أدت إلى زيادة الدين هذا لا يحل، لأنه من قبيل إما أن تقضي وإما أن تربي، ربا الجاهلية. لكن جدولة الدين إذا كان بذات المبلغ فما حكمه؟ جائز، بدل ما أسددكم في 5 سنوات سأسددكم في 6 سنوات نفس المبلغ، وهذا من الإرفاق، وهذا من الإرفاق، وهو جائز ولا شك. نعم، هو نفسه. نعم، إذا كان المبلغ نفسه، أما الصورة الأولى يزيدون في المبلغ. بعض البنوك الربوية يقول لك ما عندي مانع وجدول لك الدين، لكن أزيد عليك في المبلغ. لا، القسط يختلف. لا، والعبرة ليست بالأقساط ذاتها، إنما العبرة بمجموعها. فهو يقول لك بدل ما تسددني كل شهر 2,000 سددني كل شهر 1,500، بدل ما كان الدين 100 هيصير 120، فيطول تطول الفترة ويطول الدين. ها؟ تفضل. الله، هذا لا يجوز، لأن المانع منها قرض جر نفعا. أعيد المسألة، أنا أطلبك 100,000 على أن تسدد كل سنة 20,000، يعني في كم؟ 5 سنوات. فقلت لي والله يا أخي كل سنة 20,000 كثيرة، أريد منك أن ترفق بي، سأسدد لك كل شهر كل سنة 10,000، بدل ما أسدد لك 100,000 في 5 سنوات سأسدد 100,000 نفسها في 10 سنوات، ماذا إيش حكمه؟ هذا جائز. الصورة الثانية، أقول لك أنا موافق، لكن لا أجعل المبلغ 100,000، خلي المبلغ 150,000، هل يجوز هذا؟ هذا ما يجوز، لأنه قرض جراء نفعا. لا، لا يجوز، هذا ربا الجاهلية، يقول أنا أصبر عليك سنة زيادة ثم تزيد أنت في المبلغ، هذا لا يجوز بالإجماع. مؤخر السيارات في الإيجار ومنتهي بالتمليك، تقصد يا إخوة الإيجار ومنتهي بالتمليك الإشكال فيها قائم إلى الآن. ذلكم أن الفقهاء مختلفون اختلافا بينا في التكييف الفقهي للإيجار. هناك فتاوى مجمعية مبدأ يعني في ابتداء ظهورها على أن الإيجار المنتهي بالتمليك إذا انفصل العقدان، هذا ما أفتى به علماء المجمع، قالوا إذا انفصل عقد الإيجار عن عقد البيع ولم يرتبط برابط إلزامي، وكان عقد الإيجار إجارة في طيلة فترة الإيجار ثم عقد البيع يعقبه بعد ذلك وتترتب عليه آثاره بعد ذلك، فهنا يجوز، هذا الضابط عندهم بالجواز. وعلى هذا المؤخر يجعلونه عقدا مستقلا إذا رغبت أنت في السيارة. وصورة المثال الجائز عند علماء المجمع أن أقول لك هذه السيارة سأؤجرك هذه السيارة ب50,000 على أنك إذا وفيت بهذا السداد بعد ذلك سأبيع منك السيارة من غير ارتباط بين العقدين. يعني أنا ما ألزمك بأن تشتريها ولا أنت تلزمني، فأنت استمر معي 5 سنوات سددت 50,000 إيجارة، بعد 5 سنوات تأتي إلي وتقول يلا الآن انتهينا من عقد الإيجارة، أريد منك أن تبيع من السيارة، فأبيع منك السيارة بثمن أقل من الثمن المثل. أقول خلاص ما دام أنك انتظمت معي في هذا السداد الطويل سأعطيك السيارة الآن ب10,000 اللي يسمونه مؤخر الآن. فهذا إذا كان العقدان منفصلين ولا ترابط بينهما ترابطا إلزاميا فلا مانع. لكن يا أخوة عند النظر للواقع، الواقع أن العقود غير منفصلة. نعم حسنت، توقع من الآن على أنك تستأجر وعلى أنك تبيع، فهذه المسألة شائكة. ولذلك مرد هذا أن تقول يعني إذا أردت هذا ولم تجد طريقا غيره لتملك السيارة فابحث عن بنك أو شركة عندها هيئة شرعية تثق فيها، فإذا أفتت هذه الهيئة الشرعية بالجواز بناء على المعطيات والأدلة وما شابه ذلك فالحمد لله أديت ما عليك، لأن هذه المسائل شائكة. وهذا يعني أقصى ما يمكن أن يقال، لأن هناك من أهل العلم يقول هذا بيع جديد، ليس بيعا صرفا وليست إجارة صرفة، هذه معاملة جديدة فلها أحكامها المستقلة. هذا الآن صوت بدأ يصعد الآن على السطح. هو مستأجر صحيح، أحسنت. على كل حال الإيجار منتهي التمليك فيها إشكال كبير، فأنا أقول يعني كشيء سريع إذا أراد الإنسان ذلك ولم يجد مدة منه فيبحث عن شركة فيها هيئة شرعية يثق فيها وخلاص. هذا يعني هذا أقصى ما يمكن أن يقال. أما وضع القواعد في ذلك، القواعد موجودة وذكر علماء المجمع تلك القواعد، لكن عند التنفيذ تجد أنها لا تتوافق مع تلك الشروط وتلك القواعد. هنا سائل يقول هل هناك بنك إسلامي في عصرنا هذا؟ نعم هناك بنوك إسلامية، عندنا في المملكة 4 منها: الجزيرة والراجعي وإنماء والبلاد. هذه البنوك التي تسمى بنوك إسلامية، لكن هل كل معاملاتها صحيحة 100%؟ لا، هناك معاملات مختلف فيها، هناك معاملات مختلف فيها، فيرى المشايخ الذين في الهيئة جوازها ويرى غيره من الباحثين منعها. لكنها سميت بنوكا إسلامية لأنها قامت أصلا على هيئات شرعية، بخلاف بقية البنوك فلم تقم على هيئات شرعية فيما أعلم. هذا ما يتعلق بالمملكة. في خارج المملكة عندك بنك فيصل الإسلامي وغيره من البنوك، هناك بنوك إسلامية كثيرة. في السودان مثلا أكثر البنوك عندهم إسلامية، وهي من أفضل الدول التي تعنى بالبنوك الإسلامية. هناك معاملات غير شرعية، هناك معاملات غير شرعية، لكن هناك هيئات شرعية قامت عليها تلك البنوك. وما يزال إخوة الباحثون مع أولئك الهيئات في أخذ ورد في كثير من المسائل. يقول هنا: ما حكم قرض في بنك من بنوك المملكة؟ هذا ليس قرضا، هذا تمويل. لو سميته قرضا فلا يجوز، لأنك ستأخذ مبلغا قليلا وسترد كثيرا، فما يسمى هذا قرضا وإنما يسمى تمويلا. فيجوز أن تتمول من هذا البنك إذا كان هذا البنك له هيئة شرعية قائمة مثل البنوك الذي أسلفت، ثم هذه المعاملة معاملة تم فيها الشروط التي وضعتها الهيئة، فإن شاء الله تعالى أنه لا بأس بذلك. هذا سائل يقول: إذا تعارف أهل سوق في أن التجار يأخذون بضائعهم من التجار الكبار، التجار الصغار يأخذون بضائعهم من التجار الكبار ثم يبيعونها في مخازن التجار الكبار، يعني أقصد أنهم لا ينقلونها إلى أماكنهم ومن ثم يأخذون حقهم ويعطون رأس المال التجار الكبار بعد البيع، هل هذا جائز؟ كأني فهمت من السؤال أني مثلا أنا تاجر صغير أذهب إلى من يبيع المكيفات، مثلا إلى تاجر كبير مثلا باجوبير عنده مكيفات كثيرة، فأنا أقول له سأشتري منك 20 مكيفا، ثم إذا جاءني زبون سأرسله إليك، أنت تعطيه تلك المكيفات، وترى رأس المال يعني الثمن لن أعطيك الآن، الثمن سأعطيك مع كل زبون، كل زبون يأتيني فأنا سأبيع المكيف ب1200 أعطيك منها 1000 وأخذ منها أنا 200. كأني فهمت السؤال بهذا، ما أدري صاحب السؤال موجود هو هذا؟ ممتاز. هنا إخوة إذا حصل قبض، إذا حصل قبض حقيقي أو حكمي ودخلت في ضمان المشتري فلا بأس. أما القبض الحقيقي كأن يكون عندك مستودع، أنت مثلا أنا التاجر الصغير عندي مستودع في عند باجبير، قلت له مثلا أنا أريد أن أستأجر منك هذه المساحة وتصير لي وتحيز عن محلك، والمكيفات اللي أشتريها منك تنقلها إلى هذا المكان الذي لي تسهيلا علي، أنا ما عندي صالح حتى أبيع فيها المكيفات، هذا لا إشكال. ولهذا لو تلفت من الضامن؟ أنا قد حجزتها وانتهيت. ومن العلماء من يجيز ما يسمى بالقبض الحكمي، هذا طبعا صار نقل يعني، لكن من العلماء من يجيز القبض الحكمي بمعنى أن تحيز لك، لكن لا تبقى مختلطة ببقية المكيفات ولا تعين، هذه المصيبة الكبرى. وسؤال الشيخ في محله، أحيانا لا تعين لك، يعني أنت اشتريت 100 مكيف، أين 100 مكيف؟ هي داخلة في آلاف المكيفات في مستودعه، ما عينت لك، ما فرزت لك، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز حينئذ. لكن لو فرزت لك قيل والله هذه 100 مكيف المرصوصة على جنب هذه لفلان، ثم أنا أحيل المشتري والزبون الذي عندي على تلك المكيفات، فهذا إن شاء الله لا بأس به بناء على أنه قبض حكمي. لا هذا يصلح بالنسبة لقبض البطاقة الجمركية، يصلح في مثل السيارات ونحوها، تعرف الناس على أن قبض البطاقة الجمركية قبض لذلك، أو كتابة الاسم في الاستمارة هذا قبض حكمي أيضا. ما معنى التوفية؟ التوفية منهم من جعلها معنى القبض، والصواب أن التوفية غير القبض، التوفية هي أن يكال ذلك المبيع أو يوزن أو يذرع أو يعد، فهنا يعلم المشتري أن ما اشتراه على نفس المتفق عليه، هذا هو التوفية. ما الفرق بين المكيال والميزان؟ المكيال سعة وحجم، والميزان ثقل وخفة. لا فرق كبير، الإيجار منتهي بالتمليك، أنت مستأجر طيلة الفترة على ما رأى علماء المجمع، أما التقسيط فأنت مالك للسلعة منذ أن اشتريتها، فيحق لك أن تبيعها، لكن في الإيجار منتهي بالتمليك لا يحق لك أن تبيعها لأنك مستأجر، هذا الفرق بين البيعتين. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.